بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة الفضلاء الكرام، تحدثنا في الحصة الماضية حول موضوع البعث الذي يأذن الله سبحانه وتعالى فيه بعد نفخة الصعق، يعني بعد نفخة الصعق بأربعين تأتي نفخة الفزع فيقوم الناس لرب العالمين، يقومون في عالم آخر، ويقومون على صفة أخرى. قال الله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وقال الله سبحانه وتعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يعني بعد هذا البعث يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فتنصب الموازين التي توزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. إذن هذا المقطع من كلام المؤلف رحمه الله يتحدث فيه عما يقع بعد البعث، بعدما يبعث الناس ويحشرون حفاة عراة غرلا، فأول يعني من يكسى هو إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا البعث يعني تقع فيه أمور عظيمة وعجيبة وغريبة. فمن هذه الأمور مثلا أن من مات مجاهدا في سبيل الله فإنه يبعث يوم القيامة كهيئته التي قتل عليها، بجراحاته التي جرحها في الحياة الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما يعني جرح أحد الشهداء يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل دمه وعن نزع ثيابه، يعني وقال: ادفنوه هكذا، فإنه يأتي يوم القيامة وجرحه ينطف، يعني وجرحه ينطف بالدم، اللون لون الدم، والريح ريح المسك، والريح ريح المسك. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن حال المتكبرين الذين يبعثون يوم القيامة، فإنهم يبعثون كأمثال الذر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم، يعني المتكبرون يحشرون بمقدار النمل الأحمر الصغير، يعني قد النملة الحمراء الصغيرة، يعني هذه النملة الحمراء الصغيرة هي اللي كتسمى الذرة. فالمتكبر يحشر على هذه الصفة لأنه كان في الحياة الدنيا متعاظما في نفسه وشامخا بأنفه إلى العلياء ولا يقيم وزنا بخلق الله سبحانه وتعالى. إذن فهذا يعاقبه الله سبحانه وتعالى في الحشر بأن يحشره على هذه الصفة. آكل الربا، الذي يأكل الربا، يعني هذا يحشر وكأنه مشروع، يعني كأنه مشروع، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يعني فيحشر آكل الربا على هيئة الإنسان اللي هو مشروع. احنا كنعرفوا الحالة دي الإنسان اللي هو مشروع، يعني يصرعه الجن، يعني فهذا لا شك ولا ريب أنه حال يؤسف له. يعني آكل الربا يعني يحشر وكأنه مصاب بداء الصرع. وهكذا يعني الناس يحشرون، يعني يحشرون على ما عاشوا عليه في الحياة الدنيا. يعني باختصار أن الإنسان إذا أراد أن يزين حالته في الحشر زينها، وإذا أراد أن يفسد حالته في الحشر أفسدها. إذن كل واحد فينا يتحمل مسؤوليته في الحشر. نعم الحشر هو أمر مستقبلي لا نملكه نحن، وليس بأيدينا أن نغيره، ولكن يمكن أن نتحكم في الصفة التي سنكون عليها هناك. يعني فإذا كان الإنسان حريصا على فعل الخير وحريصا على أعمال الخير في الحياة الدنيا، فلا شك أن هذه الأعمال ستجمله وتزينه يوم البعث، بحال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المجاهد، يعني يأتي كهيئته التي قتل عليها، اللون لون الدم والريح ريح المسك. والرجل الذي كان يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم في حج أو في عمرة فسقط من على ناقته فانكسر عنقه فمات. واحد الصحابي كيمشي مع الرسول صلى الله عليه وسلم في ربما في حجة أو في حجة الوداع أو في عمرة من العمر، يعني فالرجل يعني بإحرامه سقط من على ناقته فسقط على رأسه فانكسر عنقه فمات الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبيه، كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه. يعني قال لي النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في دوك جوج تياب، لأن أصل المحرم شحال تيلبس؟ ثوبين. يعني كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، لأن أصل المحرم لا يغطي رأسه، ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يعني هذا سيحشر وشعاره لبيك اللهم لبيك. إذن هذا إنسان حريص على فعل الخير، لذلك ختم له بالخير وسيحشر على خير. أما الإنسان الذي هو حريص على فعل الشر، والإنسان الحريص على فعل المعصية، والإنسان الحريص على فعل الكبائر، فلا شك أنه سيختم له بالكبائر ويحشر على الكبائر، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك يعني كثيرا ما يأتي الشيطان إلى نفوسنا نحن معشر الشباب فيزين لنا المعاصي والذنوب ويسوف لنا التوبة. تقول لي ودابا غير نفتح شي شوية، والأخت بغات شي شوية الانفتاح، وما تدينش عاوتاني بزاف، لأنه راه إلا تدينتي بزاف راه غادي تولي متعصب وتولي متشدد وتولي متزمت. يعني هاد الألفاظ اللي هي ولات مستهلكة، يعني فهذه كلها وساوس شيطانية. علاش؟ لأنه دائما يسوف لك التوبة، أودي باقي عليك الحال، أنت هذاك الشيء جاي الوقت ديالو ولكن باقي عليك الحال، يعني كأنه يضمن لك أن تعيش إلى أرذل العمر، يعني كأنه يضمن لك أن تعيش إلى أرذل العمر، فتصبح حريصا على المعاصي ومسوفا للتوبة حتى يأتيك الموت على حين غرة على معصية الله. وبالتالي إذا مات الإنسان على هذه الصفة يبعث عليها، نسأل الله المعافاة. لذلك أنصح نفسي وإخواني البعد عن الحرص على المعاصي وعلى الذنوب وعلى الكبائر التي يستسهلها الشيطان في نفوسنا ويصور لنا الشيطان أنها أمور عادية أو أنها أمور لا بأس بها أو أن الحاجة تدعو إليها أو أن كل الناس يفعلها. كل هذه شبه وحجج واهية لن تغني عنا من الله شيئا، ما غادي تغني علينا والو. واش حنا حجة لنا أمام الله عز وجل حينما نبعث على هيئة لا ترضي ونحتج بماذا؟ بأن كل الناس يفعل ذلك. وهل هذه الحجة ستفيدنا؟ ما غاديش تفيدنا. الله تعالى قال ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ما غاديش ينفعنا أننا ومن اقتدينا بهم في المعصية مجموعون في عذاب واحد وفي نار جهنم، هذا لن يفيدنا بشيء ولن يخفف من وطأة الألم على قلوبنا. لذلك وجب علينا أن نترك هذه الأمور وأن لا نستجيب لهذه الدواعي الشيطانية التي تدعونا إلى المعاصي وإلى الكبائر، فإذا حرصنا عليها ختم لنا بها، وإذا ختم لنا بها سنبعث عليها. إذن احنا باستطاعتنا أن لا نكون كذلك، باستطاعتنا بدل أن نحرص على المعصية نحرص على الطاعة ونجتهد على الطاعة. ولا شك ولا ريب أن الجزاء من جنس العمل، وأن الإنسان إذا حرص على أمر ناله، إن لم ينله كاملا نال بعضه، كما قال القائل قال لك ما طلب أحد شيئا بجد إلا ناله، إن لم ينله كله نال بعضه. الإنسان إلا حرص على شي حاجة غيوصل لها، إلا ما وصل لها كاملة غادي يوصل إلى بعضها. فالإنسان إلا حرص باش تكون لي خاتمة حسنة راه تكون لي خاتمة حسنة، وإلا كانت لي خاتمة حسنة غادي يكون لي بعث حسن، لأن البعث مرهون بالخاتمة الحسنة. فالإنسان إلا هو حرص على واحد العمل ديال الخير فلا شك أنه سيختم له به. لذلك شوف الرسول عليه الصلاة والسلام تقول لنا من سأل الشهادة صادقا، من سأل الشهادة صادقا أناله الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. يعني هذا إنسان يسأل الشهادة بس بصدق، يعني هو صادق في طلبه للشهادة مش ينافق، لا بصدق أناله الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. هذا المثال نطبقه على الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم مات على فراشه ولا لا؟ مات على الفراش ديله. وهل نال منازل الشهداء ولا لا؟ نال منازل الشهداء بسبب ايش؟ السم الذي اكله بخيبر. يعني اكل السم في خيبر ولم يؤثر هذا السم في ذاته صلى الله عليه وسلم الا عند الوفاة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه لما حضرته الوفاة قال ان ابهاري لا يتقطع بسبب السم الذي اكلته به بخيبر. يعني فأراد الله عز وجل أن يعطيه درجة الشهداء، وإن مات على فراشه فهو يعني كمن مات متأثرا بالجراح التي جرحها في أرض المعركة، فيكون له أجر الشهيد. إذن الإنسان باستطاعته أن يصنع كما نقول يعني بالتعبير المعاصر، يمكن أن تصنع المستقبل، يمكن أن تصنع مستقبلك من خلال حرصك على الخير وحرصك على أعمال الخير فيختم لك بها وتبعث عليها يوم القيامة. نعم. إذن بعد هذا البعث يأتي الميزان، يعني من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات الميزان. والأدلة على إثبات هذه العقيدة موجودة ومتواترة، يعني تبلغ إلى درجة التواتر، يعني في القرآن الكريم وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خلافا لأهل الأهواء والبدع من المعتزلة. يعني المعتزلة ينكرون الميزان، تقول لك ليش الميزان؟ الميزان عند البقال، هو الذي يحتاج إلى ميزان. أما الله فلا يحتاج إلى ميزان. ما هما؟ كأنهم يعني قال لك بغينا ننزه الله تعالى عن الظلم، بمعنى راه الله راه ما يظلمش، لاش بيدير لنا الميزان؟ الميزان تحتاج شي واحد اللي ما عارفش الموازين، أما الله تعالى راه عارف. يعني فلذلك أنكروا الميزان. واش غادي يديروا لهاد النصوص المتكاثرة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية؟ الله تعالى قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، فأما من ثقلت موازينه، فأما من خفت موازينه، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. إذن هذه النصوص كلها ماذا سنصنع بها؟ وهي تبلغ درجة التواتر. وأصلا يعني أشرنا فيما قبل أن المعتزلة قال لك إلا بغينا نأخذ العقيدة نأخذها بالآحاد، يعني بالمتواتر، ولا نقبل فيها أخبار الآحاد. فملي قالوا لهم أهل السنة وهل أحاديث ديال الميزان راه متواترة تواتر معنوي، وهي نصوص القرآن فيها نصوص قرآنية والقرآن منقول بالتواتر، هنا قال لك لا. إذن لاحظنا بأن الميزان عندهم هو العقل، ماشي الميزان هو الرواية، الميزان عندهم هو العقل. فهم الحاجة اللي قبلها العقل ديالهم كيسلموا بها ولو ما يكون فيها التحديث، وإلا ما قبلهاش العقل ديالهم كيرفضوها ولو تكون من المتواتر. إذا من هنا نعرفوا فاش يقولوا راه يعني الخبر إلا ما كانش متواتر ما تنبنيوش عليه العقائد، هم كاذبون في ذلك، لأنه لو كانوا صادقين لأجروا هذا الأصل على أنفسهم في عقيدة الميزان. إذا عقيدة أهل السنة والجماعة أن الميزان ثابت. هناك نقاش بين العلماء واش هو ميزان واحد أو موازين متعددة، يعني واش هو واحد الميزان أو لا عدة موازين. فهناك من قال يعني هو ميزان واحد. وأما قول الله عز وجل فمن ثقلت موازينه، فالجمع هنا باعتبار المرات ماشي باعتبار الآلات، يعني الآلة ديال الميزان هي آلة واحدة، ولكن هذه الآلة كتوزن لهذا وتوزن لهذا وتوزن لهذا، بل كما غادي نشير إن شاء الله أن كل واحد كتوزن له ثلاثة الموازين. شوف اش قال الله تعالى فمن ثقلت موازين، لأن أي واحد أي فرد إلا تيوزن ثلاثة المرات تيتوزن ثلاثة المرات، فلذلك جمعت بهذا الاعتبار، يعني باعتبار الموزون ماشي باعتبار الآلة، وإلا الآلة هي واحدة. يعني ولذلك جاء إفرادها في حديث أبي هريرة كلمتان ثقيلتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان ثقيلتان في الميزان. إذن هو ميزان واحد له كفتان، يعني ميزان واحد له كفتان، كفة توضع فيها الحسنات وكفة توضع فيها السيئات، كفة توضع فيها الحسنات وكفة توضع فيها السيئات. هذا الميزان يعني هذا الميزان يوزن فيه كما قلت لكل فرد ثلاثة أنواع من الموازين، وكلها قد دل عليها النصوص الشرعية. الأمر الأول الذي يوزن هي الأعمال. هذا الميزان لاش دار الله تبارك وتعالى، يعني باش يوزن أولا يوزن الأعمال، يعني أعمال الشخص. والأعمال هي أشياء معنوية ولا أشياء جسمانية؟ هي معنوية، فكيف يوزن الشيء المعنوي؟ فهنا قال لك العلماء بأن الله عز وجل على كل شيء قدير، والله سبحانه وتعالى قادر على أن يحول الأشياء المعنوية أشياء يعني حسية من أجل أن توزن. والنماذج في هذه المسألة كثيرة جدا، منها ذبح الموت، يعني جاء في الحديث الصحيح بأن الموت سيذبح يعني بين الجنة والنار، يقال يا أهل الجنة فيشرئبون خائفين وجلين، ويقال يا أهل النار فيشرئبون يعني فرحين، فيقال لهم أتعرفون هذا؟ فيقال نعم هذا هو الموت، ويؤتى به على هيئة كبش فيؤمر به فيذبح، فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. إذن الموت هو شيء معنوي، ومع ذلك حوله الله سبحانه وتعالى على هيئة كبش، كذلك الأحاديث الصحيحة التي جاءت فيها بأن الصوم والقرآن يشفعان لصاحبهما، يعني صيامك اللي هو عمل، وقراءتك يعني تعلقك بالقرآن الكريم، هذان العملان يشفعان لك. فيقول الصوم أنا أضمأته الهواجر، ويقول القرآن وأنا أسهرته ليلة. إذن هذا الأمر اللي هو عمل، قراءتك للقرآن عمل معنوي، لكن الله تعالى جعله أمرا حسيا يدافع عنك وينافح عنك ويشفع لك. الصوم كذلك هو عمل معنوي، ويحوله الله سبحانه وتعالى إلى يعني جسم مكثف بحيث يدافع عنك وينافح عنك. كذلك مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير طواف. يعني هذا عمل معنوي، ولكن يأتي يوم القيامة وكأنه يعني جسم كثيف. إذن فالله سبحانه وتعالى قادر أن يحول الأشياء المعنوية لأشياء محسوسة من أجل أن توضع في الميزان فتوزن. يعني كي يجسم لك الله تبارك وتعالى الحسنات، الشيء بجاء في الحديث يعني رب إنسان يأتي بحسنات أمثال الجبال، بحسنات أمثال الجبال، يعني هذه الحسنة اللي كدير يعني كتكون مثل الجبل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه ويربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تصبح مثل الجبل، حتى تصبح مثل الجبل. يعني هذه حسنة درتها الله تعالى كينميها لك حتى تصبح مثل الجبل. إذن هنا الميزان يزن الأعمال، هذه الأعمال كيحولها الله سبحانه وتعالى لي أشياء معنوية، كيحولها الله تعالى الأشياء حسية. النوع الثاني من أنواع الميزان الذي يوزن للشخص هو توزن صحيفة الأعمال، يعني الكتاب الذي تدون فيه الأعمال. إذن في الأول كنا سنهضر على وزن الأعمال، الآن نتحدث عن وزن صحائف الأعمال، يعني هذه الصحيفة التي كفل الله سبحانه وتعالى بها ملكين منذ أن يجري القلم على الإنسان، وملكان يلازمانه حياته كلها لا يفارقانه، يعني ملك يجري عليه القلم حتى يسلم روحه إلى بارئها، وعن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهذا يعني هذه الصحائف توزن، يعني هذه الصحائف توزن، يعني فالذي على اليمين يكتب الحسنات والذي على الشمال يكتب السيئات، والإنسان يدور بين حسنة وسيئة، حياته كلها بين حسنة وسيئة. يعني فهذه من الأمور اللي خصنا نتبعوا لها أيها الفضلاء الكرام، راه ما كاينش حاجة الوسط، راه يا إما داك اللي علم اللي تكتب، يا إما اللي صار اللي كيكتب، راه ما عندكش شي وقيتة قاعدين فيها هما بجوج، راه يا إما خدام هذا ولا خدام هذا. يعني إلا كنا في مسائل الطاعات راه الذي على اليمين، إلا كنا في مسائل يعني المعاصي راه على اليمين، حتى المسائل اللي هي مباحة راه تتكون حتى هي وسيلة، يعني حتى المسائل اللي هي مباحة من أكل أو شرب أو نوم أو لباس أو غير ذلك، يعني هذه الأشياء إلا كان الإنسان تيديرها وسيلة للطاعات راه تكتبها ملك الحسنات، وإلا كانت وسيلة للمعاصي راه تكتبها ملك السيئات. هذه الصحائف تطوى وتغلق حينما يموت الإنسان، إلا من الأشياء اللي كتبقى يعني مفتوحة، وقد أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أو في نفس الوقت أنه من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه. يعني الإنسان فاش كيموت كيتسد الكتاب، ولكن تبقى مفتوح من الصدقة الجارية، يعني الصدقة الجارية تبقى مفتوح الأجر ديالها كي يعني تيجي بعد الموت، ومن السيئة الجارية، يعني شي سيئة اللي تسبب فيها ومات هو وبقيت يعني تلاحقه الآثام. يعني بحال الإنسان تسبب مثلا في شيء. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من يعني ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لك أي نفس كتموت ظلما إلا ابن آدم الأول اللي تيجي في التسمية دياله بأنه قابيل، وإن كان هذه التسمية هذه ما تبتدش بشي دليل صحيح، وإنما تبتد بأخبار بني إسرائيل التي لا تصدق ولا تكذب. يعني فابن آدم الأول يتحمل كفلا من دمها، علاش؟ لأنه أول من سن القتل، أول من سن القتل في البشرية. إذن أي نفس تقتل ظلما، أي نفس تقتل ظلما إلا ويتحمل الإثم. شو شحال هاد يعني اللالوفات ديال السنين اللي دازت على هاد الإنسان، والسيئات ديالو غادين وكيتضخموا غادين وكيتضخموا، وخصوصا في آخر الزمان الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيكثر ماذا؟ الهرج اللي هو القتل. يعني يعني تتضخم يعني صحيفة سيئاته. كذلك مثلا شوف الأول مسلمة تنزع الحجاب، أول امرأة مسلمة تنزع الحجاب هي ذيك المصرية ما تسميتها هدى الشعراوي، سميتها هدى الشعراوي. يعني فهي أول امرأة مسلمة تنزع الحجاب وتدعو إلى السفور. إذا شوف قاع سرح عينك في المجتمع الإسلامي الآن، كل امرأة متبرجة كاشفة عن شعرها أو عن صدرها أو عن ساقها أو عن فخذها، سواء في الشواطئ سواء في الأزقة سواء في الإدارات سواء في أماكن العمل في المعامل، كل ذلك في ميزان سيئاتها. إذا سيئاتها تتضخم، أو الله السلام والعافية. إذن حينما يموت الإنسان يغلق الكتاب، ولكن ما تتغلقش بشكل نهائي، كتبقى إلا درتي شي صدقة شي حسنة جارية فإنها تجري عليك، وإلا درتي شي سيئة جارية راك تبقى تجري عليك. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله تعالى يوفقنا للحسنات الجاريات وأن يبعدنا عن السيئات الجاريات. فحينما تأتي يوم القيامة هذه الصحف التي يعني أغلقت إلا مما ذكر توضع في الميزان، فصحائف الحسنات توضع في كفة وصحائف السيئات توضع في كفة. الدليل على أن صحائف الأعمال توزن حديث المشهور حديث البطاقة، يعني حديث البطاقة أنه رجل يؤتى به يوم القيامة وله 99 سجلا من سجلات السيئات وبطاقة صغيرة فيها الحسنات، بطاقة صغيرة فيها لا إله إلا الله. يعني فيقال له احضر وزنك، احضر وزنك، فيقول يا ربي وما تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال الله فيقول الله له احضر وزنك فإنه لا ظلم اليوم. يعني فحينما توضع يعني فثقلت البطاقة وطاشت السجلات، وطاشت السجلات. النوع الثالث من أنواع الميزان هو أنه يوزن الشخص نفسه، يعني الشخص حتى هو في توزن. وقد دل على أن الناس يوزنون، يعني قد دل على ذلك حديثان. الحديث الأول يعني قوله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، يعني الرجل السمين الخالي من الإيمان فهذا يوضع في الميزان ولا يزن مقدار جناح بعوضة. والعكس، قد يكون الإنسان ضعيفا نحيلا هزيلا لكنه قوي بإيمانه فيزن عند الله عز وجل الكثير، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صعد يوما شجرة الأراك من أجل أن يجني الكباث الذي هو الثمرة التي تثمرها هذه الشجرة، فقال يعني الصحابي يعني فتعلق عبد الله بن مسعود فرأى الصحابة دقة ساقيه وتعجبوا من ذلك وضحكوا. يعني فقال النبي عليه الصلاة والسلام منبها على أن الميزان ليس ميزان يعني اللحم والجسم، وإنما هو ميزان الإيمان. فقال عليه الصلاة والسلام أتعجبون من دقة ساقيه، أتعجبون من دقة ساقيه لهما أثقل عند الله من جبل أحد، لهما أثقل عند الله من جبل أحد، يعني في الميزان، يعني هاتان الساقان بهذه الدقة وبهذا الصغر هما أثقل عند الله من جبل أحد. طيب، إذن الصحيح هو أن الإنسان وعمله وصحيفة عمله كل ذلك يوزن. إذن كل شخص إلا وعنده يعني ثلاثة الموازين. داكشي باش الله تبارك وتعالى قال فمن ثقلت موازينه فجمعت وأسندت إلى مفرد، يعني جمعت الموازين وأسندت إلى مفرد، لأنه شحال هما ثلاثة، يعني ميزانه هو وميزان عمله وميزان صحيفة عمله، كل ذلك يعني يسمى موازين لكل شخص. طيب، الله سبحانه وتعالى له العلم الكامل الذي لا يند عنه شيء، فباستطاعته سبحانه وتعالى أن يقول للإنسان يعني رأنت سيئاتك أكبر من يعني من حسناتك أو حسناتك أكبر من سيئاتك، فلماذا الله تبارك وتعالى دار الميزان؟ باش نجاوبوا على ذاك الإشكال اللي قالوا المعتزلة، قال لك راه الميزان عند البقال والخضار، هذا هو اللي يحتاج يعني الميزان. فالله سبحانه وتعالى لا يحتاج أن يزن من أجل أن تبرأ يعني أن يبرئ نفسه، لا، وإنما الهدف يعني هو إقامة الحجة على العبد، يعني باش العبد هو يطمئن، باش يكون العبد مطمئن بينه وبين نفسه، يعلم بأن الله سبحانه وتعالى لم يظلمه، يعني أن الله عز وجل كما جاء في الحديث لا أحد أحب إليه العذر من الله، ما كاينش واحد اللي كيبغي أنه يبلغ مبلغ العذر من الله. ولذلك شوف الله تبارك وتعالى علاش صفت أصلا الأنبياء والرسل، علاش صفتهم؟ راه صفتهم باش يقيموا علينا الحجة، لاش نزل الكتب؟ غير باش يقيموا علينا الحجة، وإلا واش الله تعالى عارف ليلة خرجنا للحياة الدنيا اش غنديروا ولا لا؟ عارف بأنه هذا راه غادي يخرج غادي يكون كافر، هذا غادي يخرج غادي يكون مؤمن، هذا غادي يخرج يكون منافق، هذا غادي يخرج يكون يعني ضال منحرف، راه كل شيء يعرفه الله عز وجل، ولكن علاش هو مع ذلك تعالى يخرجنا للحياة الدنيا وكاين يصفت لنا الرسل وينزل لنا الكتب ويهيئ لنا وتعطينا الوسائل ديال الإدراك، عطانا السمع عطانا البصر عطانا الفؤاد، كل شيء هذا الشيء غير من باب الإعذار، حتى الميزان هو من باب الإعذار، إلا نقشتوا في الميزان نقشوكم حتى في النبوة والرسالة، إلا بتقولوا بأن الله عارف صافر الله عارف تكون فينا الصالح والطالح، ونحن في عالم الذر، راس عالم الذر قسمنا الله تبارك وتعالى، قال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وهؤلاء إلى النار ولا أبالي، ولكن ومع ذلك خرجنا الحياة الدنيا باش يعني داكشي اللي هو في علم الله سبحانه وتعالى يكون واقع معيش. ولذلك حينما يعاقب الله سبحانه وتعالى الإنسان إنما يعاقبه على ما كسبت يده ولا يعاقبه على علمه، ما تعاقبوش الله تقول ليه راه تنعاقبك لأنني عرفتك كنت بغيتي تدير كذا وكذا، لا، تقول ليه فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم، وتقول وتلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. إذن التواب تكون بسبب الأعمال والعقاب تكون بسبب الأعمال، وبالتالي أهل النار وكيعترضوا على الله عز وجل ما كيعترضوش عليه، يعني ملي كيعاقبهم الله وتقول لهم الله تعالى أشر بسبب أعمالكم تقولوا فعلا ما تيلوموش الله عز وجل وإنما تيلوموا أنفسهم وتيلوموا من كان سببا لهم في الشر، يعني فحكى لنا الله سبحانه وتعالى يعني الحوار الذي كان بين الذين استكبروا والذين استضعفوا، يعني تيدوروا على بعضياتهم وتيلعنوا بعضياتهم وكيسبوا بعضياتهم وكيدعوا على بعضياتهم بشدة العذاب، لكن تا واحد فيهم من الكفار تا واحد فيهم يقول الله تعالى راك تعديت علينا ولا راك ظلمتنا ولا كذا أبدا، واضح؟ إذن هذا من باب إقامة العذر، من باب إقامة العذر. إذن هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة يعني في مسألة الميزان، يعني أن هذا الميزان يعني عقيدة ثابتة راسخة يعني دلت على يعني صحتها نصوص القرآن الكريم ونصوص السنة النبوية. نعم. ثم قال وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هنا يقول المؤلف رحمه الله وتنشر الدواوين، يعني قبل يعني أن توزن، يعني كأن الشيخ الإسلام هنا ما راعش مسألة الترتيب من ترتيب دي الأحداث، وإلا مسألة الميزان تكون بعد نشر الدواوين. يعني ملي كيتبعث الإنسان كيتنشر الدواوين تشد الإنسان الديوان ديالو، عاد من بعد يدعى لي للحساب، عاد من بعد يكون الميزان. نعم. فقال وتنشر الدواوين يعني من أحداث يوم القيامة ومن أحداث العرصات، إن عرصات القيامة مما يحدث فيها أنه تنشر الدواوين. أشنو هي هذه الدواوين؟ هي صحائف الأعمال، يعني توزع على أصحابها، يعني كل واحد غادي يأخذ خلاصة عمره، قاعد ذاك السعي الذي سعاه في عمره غادي يشدو بين يديه، يعني غادي يشدو بين يديه. ولكن هذه الطريقة باش غادي يشد فيها واحد الامتحان يتميز به أهل النجاح من أهل الخسران. فهؤلاء الدواوين حينما توزع على الناس، فالناس فيها قسمان، فبعضهم يأخذ ديوانه بيمينه دلالة على أنه من أصحاب اليمين، والقسم الآخر يأخذها بشماله دلالة على أنه من أهل الشمال. إذن هذا غير توزيع الدواوين في حدة هول من أهوال القيامة. يعني هذا مشكل بينه، يعني لأنه امتحان، ومعلوم أنه إحنا يعني في الفترة ديال الامتحان تنكون في ضيق وتنكون في شدة وتكون حرارة، يعني كما قلنا في الحصة الماضية كاين حرارة الشمس وكاين حرارة التفكير، هاد حرارة الاجتماع، يعني هذاك التفكير وهذاك يعني العصر الذي يعصره الإنسان يعني في الامتحان يولد حرارة. يعني فحينما توزع هذه الدواوين، فإذا أخذ الإنسان كتابه بيمينه فهذا بشرى له، وإذا أخذ كتابه بشماله فهذا يعني نسأل الله السلامة والعافية، يعني نذير شؤم. ولكن صنيع المؤلف رحمه الله هنا بحل قسم الناس لثلاثة الأقسام، كي اللي خداه باليمين، كي اللي خداه بالشمال، كي اللي خداه من وراء الظهر. ولكن التحقيق الذي حققه العلماء أن الذي يأخذه من وراء ظهره والذي يأخذه بشماله، يعني هذا الذي يأخذه بشماله يأخذه من وراء ظهره، إذن هو مش قسم ثالث، هو غير صفة لأصحاب الشمال، يعني صفة كاشفة لأصحاب الشمال. هؤلاء الذين يأخذون كتابهم بشمالهم يتناولونه من وراء ظهرهم. طبعا هنا الإنسان ينبغي أن يقف وقفة مع هذا الكتاب، يعني حينما تأخذ كتابك وتتصفح فيه أيامك، بحالي إلا شديتي، يعني غير على وجه التقريب، شديتي السيرة ديالك الذاتية بالسنوات، ثم دخلت سنة كذا وكذا درتي فيها كذا، فتجد أعمالك كلها مضبوطة، يعني بخيرها وبشرها، بحسناتها وسيئاتها. فهنا يقف الإنسان وقفة مع هذا الكتاب، يعني هذا الموقف راجعي لابد. وكون أننا من الآن يعني تنعرفوا هذا الأمر، هذا يدعونا إلى أن نصحح المسار، لأنه وش يسرنا مثلا أننا نشد الكتاب ولقينا فيه بأننا ندخين، ولقينا فيه بأننا نشرب خمر، لقينا فيه بأننا نعاكس الفتيات، لقينا فيه بأننا نزني، لقينا في بأننا نستمع للموسيقى والأغاني، لقينا هالشي غينتا بينك وبين راسك. مازال غادي يجي الموقف الآخر اللي هو غادي تفرش هذا العمل مع رب العزة سبحانه وتعالى. لا، هذه المرحلة الأولى، ها بينك وبين نفسك، يعني فاش تلقى يعني جانب الحسنات قليل وجانب السيئات كثير، يعني لقيتي ها انت صليتي واحد النهار ولكن هذيك الصلاة انت ظنيتي غادي تشد فيها 1000 حسنة، عطوك فيها غير جوج الحسنات، بمعنى صلاة خاوية. تصدقتي بشي صدقة لقيتيها بأن الأجر ديالها صفر، لأنه يعني ربما تصدقتيها غير رياء وسمعة. صمتي شي صيام لقيتي الأجر ديالو انت معول على يعني مليون حسنة، لقيتي فيه غير يعني 5 الحسنات. علاش مشى في الغيبة ومشى في النميمة ومشى يعني ضل صايم وضل تتفرج في الأفلام وتتفرج في المسلسلات؟ يعني يعني الإنسان غير ديك الساعة يصارح نفسه، ما تبقاش ديك الساعة تكذب على الرسول، يصارح نفسه. يعني هذاك الموقف إلى قاعد تبين الإنسان بأنه راه يعني راه نذير وشؤم، وش الكتاب دياله بالسيئات، يعني بالشمال دلالة على أن السيئات هم الكتار، واش بقي شي مجال للإصلاح أو للتراجع؟ ما بقاش، ديك الساعة تتكون غادي وما عندكش مجال في ترجع اللور وتقول يا ليتني أرجع لأصلح العمل أو لأعمل غير الذي كنت أعمل، ما بقاش. ولكن ممكن، ونحن الآن نتذكر في هذه المسألة، كل واحد فينا باستطاعة أن يقرأ كتابه الآن، رحمك الله، أي واحد فينا الآن باستطاعته يقرأ كتابه. دروك احنا ممكن تقرأ كتاب، قرأ هذا العام جدرتي فيه، قرأ عمله ولا جدرتي فيه، قرأ السنين كلها جدرتي فيها، يعني وزن كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. يعني وديك الساعة حاول دير انت كاع ميزان عندك في الحياة، يعني دير ميزان، دير الحسنة يعني ولاد إلى وقعت في شي سيئة حاول تغلب عليها بالحسنات باش تقضي عليها، وهكذا يعني وهكذا. إذن فالإنسان يوم القيامة سيسلم يعني صحيفة العمل، وسيطالع في هذا العمل كل ما عمله منذ أن جرى عليه القلم إلى هذه الساعة. ولذلك يعني أهل الإجرام سيفاجؤون، ونرجو الله عز وجل أن لا نكون ممن يفاجأ، لأن صعيب أنه الإنسان يجي تغدى يوم القيامة ويكون يوم القيامة يوم المفاجأة. احنا نرسنا في شي واقع ولا في شي حال ولا في شي استقامة، وإذا بنا نفاجأ يوم القيامة بأنه راه ما كاين والو من هذاك الشيء. يعني يوم القيامة ما خصش يكون يوم المفاجأة. الله تعالى قال ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يعني ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. بالعكس انت فين غادي تعجب وتنعجب جميعا حينما أعمال كنا نستسهلها ونستصغرها سنجدها هناك. يعني شي أمور اللي هي كتجيك عادية ولا شي حاجة عارفة بأنها معصية ولكن ما كتعطيهاش هذاك الحجم اللي خصو يكون عندها، فتجدها مسطرة ومكتوبة وستؤثر في الميزان، وستؤثر في الميزان. يعني هناك تكون المفاجأة الكبرى. إذن تنشر الدواوين التي هي صحائف الأعمال ويأخذها كل إنسان، يعني ويطالع في هذا الكتاب ما سطره يعني بعمله في الحياة الدنيا. لذلك أدعو نفسي وأدعو إخوتي لتصحيح المسار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة الصادقة، لأن هذه الأشياء اللي هي مكتوبة ديك الساعة وما نقدروش نغيرها، ممكن نغيرها احنا الآن. احنا الآن عدنا الميمحات وعدنا القلم باش نكتبه، يعني راه عندنا الآن الأدوات. أما ديك الساعة كتعطاك الورقة بدون أدوات، هالكتاب ديال العمل ولكن ما عندك أداة، بغيت تمحي ما عندك الميمحات، بغيت تكتب ما عندك قلم. لكن الآن احنا عدنا القلم لنكتب به وعدنا الميمحات لنمحو بها. فالميمحات هي التوبة. فالإنسان يجدد توبة صادقة مع الله سبحانه وتعالى، يتوب إلى الله، يستغفر الله عز وجل ويرجع إلى الله تبارك وتعالى، ثم يصلح. إلا الذين تابوا وأصلحوا، يعني فالتوبة محو والإصلاح عمل، يعني فيصلح الإنسان عمله ويناقض ما كان يفعله من أعمال الشر، يعني ديك الأعمال السيئة اللي كانت يديرها يحاول يقلبها أعمال صالحة، وبالتالي سيجدد يعني الكتابة ويمحو منه المعاصي ويمحو منه الذنوب ويكتب فيه الأعمال الصالحة. فلذلك يعني هذا الأمر يعني أمر خطير جدا وموقف صعب من مواقف يوم القيامة، سأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا فيه من الفائزين. إذن هذا هو يعني من أعمال يوم القيامة، هو نشر الدواوين، ثم بعد ذلك تأتي المحاسبة مع الله سبحانه وتعالى. أرجع الكلام عليه إن شاء الله للحصة المقبلة. أكتفي بهذا القدر وأقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.